دعا مرضه أن إلى أفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله وسئل: هل يأمر المرء بالمعروف وينهى عن المنكر وهو واقع فيه؟ قال: نعم، يأمر وينهى ولو لم يأمر وينهى إلا من يفعل لقل الآمر والنائي. وإذا أمرت فاجعل نفسك مخاطبا بذلك قبل غيره. لهذا تأخذ من هذه الوصية: أولا أنه في حق بعض الناس قد تتزاحم الواجبات ويتزاحم الفاضل مع ما هو أفضل، فهو يقدم ما يراه أفضل وأعظم أجرا. والأمر الثاني أنه ينبغي أن لا ينظر إلى العالم في هذه المسألة كغيره، فالعالم قد يكون يأمر ولا يفعل لعلة. لهذا الإمام أحمد ترك مرة قيام الليل، بل ترك زمن قيام الليل، فقيل له قال: استعنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة. زرعة العالم الحافظ المعروف قدم من الري إلى بغداد، فاستعاض الإمام أحمد، قال عبر بالاستعاضة، قال: فاستعنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة، لأن هذا مصلحته متعدية وفائدته مؤقتة، لأن هذا الأمر سينهج، وقيام الليل مصلحته قاصرة، وهو إذا نوى النية الصادقة فالله جل وعلا يجبره على ذلك. إذا المرء يقول الخير أينما كان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد يأتي الشيطان إلى العبد فيقول له: لا تتكلم حتى تفعل. فيذهب كثير من الخير بهذه الشبهة، فيأتي ما يعرض للعبد فلا يعلم، ثم لا يتكلم فلا ينتكر الخير. ولهذا ينبغي علينا أن نذكر بالخير في كل مكان، ونخاطب أنفسنا به مع مخاطبة ما لغيرنا، لعله بذلك ينتشر ويكون فيه الصلاح. من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب مرة إلى مسلمة بن مخلد فقال له: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله فأبغضه إلى عباده. سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله فأبغضه إلى عباده. وصية عجيبة وتذكير عظيم. أول هذا الرسالة قال: سلام عليك، وهذا من آداب الرسائل، آداب السلف في الرسائل أنهم يقولون في صدر الرسالة سلام للتنكير لا للتعريف، ولهذا مما لا يحسن أن تبدأ الرسائل بقول المرسل السلام، وإنما الرسائل تبدأ بسلام عليك، سلام عليك أو عليكم ورحمة الله وبركاته، تبدأ بالتنكير وتختم بالتعريف. قال العلماء أو قال بعض العلماء: هذا مأخوذ مما جاء في سورة مريم، فإن السلام إذا تكرر في مكان أو في مقام مرتين، مقام حديث أو مقام رسالة، فإنه يكون الأول منكرا والثاني معرفا. وفي سورة مريم ذلك، في الآية الأولى قال سلام، قال وسلام علي، وفي الآية الثانية قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا من أدب الرسالة. الثاني قوله عليك ولم يقل عليكم، لأن هدي السلف والأكثر من حالهم أنهم يخاطبون المفرد بالمفرد السلام، ما يقولون المفرد نسكن هذا. على قوله سلام عليك أما بعد،